بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام، والنفساني غير معقول. أقول: ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، واختلفوا في معناه. فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا، أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام جمادية دالة على المراد. وقالت الأشاعرة إنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات، وهو الكلام النفساني. وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام. والمصنف رحمه الله حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول، يعني أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام مادية جمادية دالة على المراد، وهو تفسير المعتزلة لمعنى المتكلم. فالمصنف حينئذ استدل، أي المحقق الطوسي رحمه الله، قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام. استدل على ثبوت الكلام بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، فهذه كبرى كلية مصداق من مصادقها خلق أصوات في أجسام. فكونه تعالى قادرا على كل مقدور ينتج هذه النتيجة، وهي القدرة على خلق الكلام وإيجاد الكلام في أجسام مادية. قال: بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار والحال أنه وهو قديم، والتصديق موقوف على التصور. الكلام في صفة الكلام: إن الكلام فيه ذو شؤون. هذه المسألة تعد من المسائل الجدلية بين متكلمي الإسلام، وخاصة بين المعتزلة والأشاعرة. فبعد الفراغ والاتفاق على أنه تعالى متكلم، وذلك واضح جدا من الآيات القرآنية: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، اختلفوا في تفسير واختلفوا في معنى الكلام، ما معنى أنه تعالى متكلم. فالمعتزلة قالوا المتكلم هو من أوجد الكلام، من فعل الكلام. والأشاعرة قالوا المتكلم من قام به هذا المعنى، من قام بذاته هذا المعنى. واستدلوا على ذلك بوجه استحساني لا يصلح دليلا في مسائل عقائدية، فإنه مضافا إلى كونه وجها استحسانيا فإنه تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. يقول الشاعر، يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا كلام استحساني، خطابة هذه لا تصلح أن تكون دليل في مسألة عقائدية. فالأشاعرة وافقوا المعتزلة على التفسير الأول، وهو أن المتكلم هو من أوجد الكلام ولو في أجسام مادية، وهذا بالضرورة أمر حادث وليس بقديم، إلا أنهم قالوا هناك نوع آخر من الكلام ليس الله بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب وفنون الكلام. قالوا هذه الصفة ثابتة لله، معنى قائم بذاته قديم ولكنه لازم لذاته، كما قالوا ذلك في العلم والقدرة أنها صفات قديمة لازمة للذات، قديمة بقدم الذات وهي غير الذات الإلهية، فيلزم محذور شنه؟ تعدد القدماء. وهذا غريب جدا أن يقول قائل من المسلمين بأن هناك شنه شيء قديم وراء الذات الإلهية، أيا يكن هذا الموجود فإن الممكن حادث حدوثا ذاتيا، الله أوجده أبدعه لا من شيء مهما يكن ذلك الأمر. ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وإنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، واحدار الأشاعرة في تفسير وتبيين معنى هذا الأمر الذي سموه الكلام النفساني، ليس بخبر ولا أمر ولا نهي ولا إنشاء ولا ولا. فرد عليهم المحققون من علماء الكلام، أولا لابد من تحرير محل النزاع، لأن التصديق إثباتا أو نفيا متوقف على تصور، فحتى بالنسبة لهم الأمر صار كاللغز المحير، شو يعني معمى لغز، وهل يعقل الإثبات والنفي تصديق بلا تصور؟ فبينوا لنا ما هو المراد من هذا الكلام النفساني لكي يقع موردا للحكم إثباتا أو نفيا، وصارت هذه من الأحاد والألغاز في علم الكلام. هذا من جانب، ومن جانب آخر وقعت الفتنة والمشكلة بين أوساط الناس، في أوساط الناس، وحتى صارت القضية توصل إلى المحاكم في قضية ما يسمى بخلق القرآن أو فتنة خلق القرآن. فقال جمهور الأشاعرة والسنة بأن هذا القرآن لا شك أنه نازل من عالم الغيب، فهو قديم، ومن يقول بأنه حادث أو مخلوق فهو كافر متزندق وزنديق. وغالى بعضهم في ذلك حتى قال لا، هذا القرآن قديم، حتى الجلد. والتحقيق أن ما سوى الله سبحانه وتعالى لا يكون قديما وليس بقديم، كل ما سوى الله عز وجل فهو حادث، لأن فعله ليس بقديم قدم ذاتي. صحيح القرآن موجود في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ منزه عن الزمان والمكان وأقدم من الزمان والمكان، لكن بالنتيجة هل هو واجب الوجود؟ هل هو قديم ذاته؟ لأن المراد من القديم هنا القديم الذاتي غير المسبوق بالعدم، في مقابله الحادث حدوثا ذاتيا المسبوق بالعدم. فكل ما سوى الله فهو حادث لأنه فعله. قال أمير المؤمنين وسيد العارفين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام كما في نهج البلاغة في خطبة رائعة قال: سبق الأوقات كونه، هنا كانت تامة أي وجوده، كائن لا عن حدث. شوف الإثبات بلا تشبيه، أيضا هذا في نهج البلاغة، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته. كل ما صدق عليه أنه شيء سوى الله فهو حادث، حتى القرآن مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته. هنا يقول عليه السلام: سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. يخبر لا بلسان، لاحظ الإثبات بلا تشبيه، يخبر بلا لسان، إذن صفة فعل وليست صفة ذات. كيف يخبر بلا لسان؟ راح نقرأ لكم إن شاء الله مجموعة من الآيات القرآنية كأدلة قطعية على هذا المعنى. يخبر لا بلسان، يخبر لا بلسان ولا هوات، كما مر علينا أنه سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة. يخبر لا بلسان ولا هوات، ويسمع لا بحروف وأدوات. أول شيء قال لهوات ثم قال أدوات. يقول ولا يلفظ، ويريد ولا يضمر، مريد لا بهمة وضمير، ويريد ولا يضمر، ويرضى من غير رقة، يعني ماكو انفعال بالنسبة للرضا والرحمة، أن انفعال تغير في الذات، تعالى الله عن ذلك. إنما رضاه ثوابه وسخطه عقابه، وأنه تعالى اصطفى من خلقه عبادا، جعل رضاهم رضاه وسخطهم سخطه، لأنهم مظاهر أسمائه الحسنى. عرفت شلون؟ إن الذين يبايعونك شنو؟ يد الله فوق أيديهم، وما رميت، لأنهم مشيئتهم فانية في مشيئة الله، إرادتهم مندكة في إرادة الله، فيقول تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهم عين الله الناظرة ويده الباسطة. عرفت شلون؟ ولما يقول آصف بن برخية: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني الله مو هو اللي جاب العرش، لكن الآن هذا الوصي المعصوم إرادته إرادة الله، حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده شاهد التي يبطش بها. وحينما يحيي عيسى المسيح الموتى بإذن الله، يعني بالولاية التكوينية وبالإذن التكويني، فإن الخالق والمحيي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا واسطة في الفيض ومجرى للفيض الإلهي، لأنه لا استقلالية لأي موجود من الموجودات في عالم الإمكان، ولكن هذا باعتبار الفاعلية الطولية والنظر إلى الفعل صادرا من هذا المخلوق وهذا الممكن ومن عيسى المسيح، وإلا أصل الفيض والقدرة من الله سبحانه وتعالى، وإلا يلزم الشرك الأفعالي مقابل التوحيد الأفعالي. وأوضح دلالة على ذلك قوله تعالى: وما رميت إذ رميت، في وقعة بدر لما النبي رمى بيده الشريفة الحصى في وجوه قريش، شاهت الوجوه، فأنزل الله النصر على المؤمنين. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نفس الكلام لما يقول: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فعلية طولية. قل يتوفاكم ملك الموت، في نفس اللحظة التي يتوفى فيها ملك الموت الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهذا نظير جل الله عن الشبيه والتشبيه، نظير أن يقال كتبت بالقلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما هو كان لا يمتام. فالفعل فعل الله وهو فعلنا كما في منظومة السبزواري. فإذا ويرضى من غير رقة، يقول لمن أراد، هذا قال الإمام حسين عليه السلام: رضى الله رضانا أهل البيت. ولذا في الآية القرآنية إشارة إلى عصمة النبي صلى الله عليه وآله: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقدار كافي. شاهد: يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع. طبعا هذا الكلام التكويني، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، كن فيكون. وهذا لا ينافي أن يوجد الكلام في أجسام مادية، كما أنطق الشجرة مع موسى بن عمران سورة طه، تراجع الآيات إن شاء الله يصير مجال نقرأ مجموعة من الآيات. الشاهد هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام، لكن نقلنا كلامه تبركا وفي فوائد عقائدية، ولا تستشكل في صدور هذه الكلمات من الإمام عليه السلام، وروح راجع شرح ابن أبي الحديد. إن من فتق علم الكلام في الإسلام هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذا دليل على أفضليته وعلى أولويته بالإمامة والخلافة، وإن لم يكن منصوصا عليه، فكيف إذا كان قد نص رسول الله على إمامته وهو إمام معصوم. يقول هذه الأشياء ما كانت معروفة أصلا، ولم يسمع من صحابي أمثال هذه الخطب الإلهية، هم وين؟ بل لم يتصوروا، ما قلنا التصديق متوقف على التصور، حتى خطور ذهني تصور ذهني ما كان. فهذه الخطب الإلهية في المعارف الإلهية بلا إشكال أنها إنما صدرت منه عليه السلام على منبر الكوفة أيام خلافته الظاهرية تلك المدة القصيرة، وأحيانا مع جمع من أصحابه، مع ذعل بن اليماني ومع همام ومع خواص أصحابه من الكمل والخلص والأولياء. وإنما كلامه سبحانه حتى في خطب الجمعة، راجعوا توحيد الصدوق، أول توحيد الصدوق خطب الإمامة، في خطب الجمعة حينما يثني على الله سبحانه وتعالى أبلغ الثناء. وهذه زوجته فاطمة الزهراء عليه السلام في قضية سياسية حينما ارتجلت تلك الخطبة جاءت بالمعجز من معاني التوحيد. ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة، امتثلها كونها بقدرته ودرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا إتماما تثبيتا لحكمته وإتماما لأمره وإنفاء إلى آخره، وعزيمة على إمضاء حكمه. وإنما كلامه سبحانه فعل منه، إذن فعل صفة فعل، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه، أنشأ بعد فعل حادث، أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا. ولو، لاحظ كلمة اللو هنا استدلال، استدلال منطقي، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا، إذن القرآن كلام الله، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا، ما يخالف القديم بالغير، غير القديم بالذات في اللوح المحفوظ، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ما يخالف. ولو كان قديما لكان إلها ثانيا، لا يقال كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات. القرآن الكريم دل على أن ما سوى الله حادث، وأن كلامه تعالى الذي نزله على قلب نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وهو القرآن الكريم، أيضا قال فيه تعالى، أذكر لكم مجموعة من الآيات سريعا، عليكم السلام ورحمة الله، الله نزل، نزل غير أنزل، نزل يعني نجوما، أنزل يعني دفعة، راجعوا تفسير الميزان، قل نزله روح القدس قرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على مكث، ونزلناه الشهد، ونزلناه تنزيلا، مو مهم الآن، فقط هذا الشاهد، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، نزل أحسن الحديث إشارة إلى القرآن، سورة الزمر آية 23، إذن القرآن أحسن الحديث. الآية الثانية الأنبياء، الآية رقم 2، واضحة جدا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث صفة الذكر الذي هو بعد القرآن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. على قولتهم هالأيام بالسياسة بعد، انت صاير ملكي أزيد من الملكين بعد، لو أشبع عجيب، القرآن يتكلم عن نفسه، والله لقد تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون، حديث عن المصادر، هو يتكلم عن نفسه بعد، صار قاضي صار محامي بعد، ليش ايش دعوة؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إذن محدث، وليس بقديم ذاته. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أنبياء آية رقم 2. بعد وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وين الشاهد؟ محدث. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. شنو هذه القرآن يشير إلى شنو؟ هو ما يأتيهم من ذكر، مو هذه آية قرآنية يشير القرآن؟ الشعراء الآية 5. بعد قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حتى يخوضوا في حديث غيره عن شنو بعد؟ قرآن. النساء 140. بعد قال تعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الأنعام الآية 68 وقاعد يتكلم عن القرآن. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، سمع حديث، في حديث غيره، ما قال حتى يخوضوا في قديم، في حديث ومحدث. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. بعد قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. الأعراف 185. بعد قال تعالى فليأتوا بحديث مثله. هذا اللي بيحجوا بيتكلموا، هذا مو كلام، مو يوجدوا كلام، مو ينطقوا بكلام، حادث أم قديم؟ الله أكبر. قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الطور 34. بعد شوف هاي الآية من غرر الآيات في الاستدلال على المدعى. قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. القلم 44. هذه الآن 8 آيات. بعد أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون إلى آخره. النجم 53. أفمن هذا الحديث، حديث قاعد يتكلم، حديث قرآن. بعد عاشرا سورة الواقعة آية 81. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث، القرآن يتكلم عن نفسه أنه حديث، الحديث مقابل القديم، واضح يعني جدا. وقال تعالى وهذه من غرر الآيات في الدلالة على المعنى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بهذا الحديث أسفا، لم يؤمنوا. واضحت الدلالة. الكهف آية 6. بعد طلعت لكم 12 آية من القرآن، وطبعا ولدينا مزيد بس هالمقدار كافي. ما كان حديثا يفترى. ما كان حديثا، إذا يفتروا حديث قل الله أذن لكم أم على الله تفتر. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. سورة يوسف الآية 111. فهذه 12 آية من القرآن تدل على أن القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى هو يتكلم عن نفسه، يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا. كتاب القرآن، كتاب. وقال في سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال في سورة الشعراء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وغير ذلك من الآيات القرآنية. زين. وأما من كلام المعصوم، أنا بطريق غير مباشر أنقل لك بالنهج البلاغة بعض الشواهد. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته. إذن كل ما سوى الله محدث خلقه وبمحدث خلقه يدل على أزليته تعالى. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحمد لله الدال شاهد على قدمه بحدوث خلقه. أكو قديم سوى الله بعد؟ ماكو. الدال على قدمه تعالى شنو؟ بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده تعالى. وقال عليه السلام: اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. طبيعي جدا أن أول من قاس إبليس وجل الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. إذن عمومية قدرته تعالى تدل على ثبوت الكلام، بمعنى أنه يوجد في الأجسام المادية أصواتا وحروفا وألفاظا وكلمات. وهل يعقل أن تكون هذه الكلمات قديمة؟ قال تعالى في سورة طه، نقرأ بعض الآيات هم تبركا: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، من الآية 8: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى، طبعا فيها مد وكذا ومتصل ومنفصل، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن الله أوجد الكلام، خلق الكلام، فعل الكلام، أحدث الكلام، أوجد بعد إيجاد قديم أم حادث؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذا الصوت اللي كان في الشجرة من الأزل أم أنه أمر أوجده الله سبحانه وتعالى حينما خاطب موسى وكلم موسى تكليما؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، صوت قاعد يطلع من الشجرة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى، اسمع صوت، اسمع صوت في تلك الصحراء، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. خب موسى مو بعد من الأزل موجود، الله أوجده خلقه صح ولا لا؟ بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وأوحى إلى أمه أن اقذفيه في اليم إلى أن كبر وترعرع. فلما ابتعثه الله بالنبوة بعد إيابه من شعيب، نبي الله شعيب عليه السلام، ابتعثه الله بالنبوة أو أوحى إليه وكلمه هناك، هذا قبل ما يرجع إلى مصر، فكان يسمع هذا النداء. وما تلك بيمينك يا موسى، صوت، حروف، كلمات، أصوات. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها، قال فعل بعد، صفة فعل، فعل. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها، قاعد يسمع الصوت مرة بعد أخرى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ويسمع واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري، فإذا يسمع ويتجاوب ويتفاعل مع هذا النداء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قاعد يخاطب رب العالمين، الله رد عليه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذا صوت وحي كانت تسمع أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك. الله يخاطب موسى الآن، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إلى آخر الآيات القرآنية. وأما ما ورد من أحاديث عن الأئمة عليهم السلام نكتفي فقط بما ورد في توحيد الصدوق باب القرآن ما هو، يعني هذه اللي صارت مسألة جدلية وراحت عليها الأرواح إذا تقول أن القرآن مخلوق ما كل المقصلة. هذا اللي أيام الجاحظ لما اختفى سياسة متقلبة، كل ما جحاكم تبدلت السياسة. فكانوا أيام المأمون يناصر مقولة أن القرآن مخلوق، يناصر هذه الفكرة التي يقول بها المعتزلة. فجيء بأحمد بن حنبل وفلان وهؤلاء وعذبوا وضرب بالسياط بالألف جلدة وبالخمسمائة جلدة حتى يتنازل، حتى واحد سأله هو يعذب أتقول إن القرآن حادث؟ قال إياي تعني؟ قال إيه؟ قال إيه؟ بلى. إياي تعني؟ قال بلى. يعني إذا أنا تقصدني حادث وجابها كناية، شوف حتى إله المقدار على عقيدة يحارب. الخوارج في النهروان قرأوا تاريخ الطبري لوين رايحين؟ قال الرواح إلى الله. كلام مفصل الآن لا نروح بعيد في الموضوع. وعليه قس فعلله وتفعلله زين. بعدين اجت سياسة جديدة لما جاء المتوكل العباسي صار يناصر سلفية وأهل الحديث. ذيك الأيام استوزره المأمون جاحظ متكلم معتزلي فاختفى، وهو كاتب الحيوان وكاتب بيان التبيين، كان ويا واحد من الوزراء حطهم في تنانير يقول لك الهولوكوست محرقة ماكو. فاختفى الجاحظ مدة لين هدت الأوضاع، إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. طلع بعد أيام إلى الساحة، ها وين؟ قال لا أتريدني أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور؟ عرفت شلون؟ فعلى العقيدة يحاسب، يقول أن القرآن قديم قص راس، يقول حادث مخلوق هم قص راس. فلذا أئمتنا عليه السلام من هنا أبغى توصل لها الندى بسياسة الحكمة وحكمة السياسة، أنه حتى من طمجال لهذا ولا هذا أحيانا شي يصير الجواب. يقول الإمام عليه السلام كما في رواية الريان بن الصلت صحيحة، الرواية الثانية من هذا الباب توحيد الصدوق صفحة 218 ورواية صحيحة معتبرة عن الريان بن الصلت قلت قال هو يقول قلت للرضا عليه السلام ما تقول في القرآن لأن أيام المامون المامون كان عنده هواية قصص يعني مناظرات وهاي فكان يحاجج حتى أهل السنة ويثبت لهم بالأدلة القطعية إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه موجودة هاي المناظرات ويفهمهم ويسكتهم ويخرسهم عن الكلام زين فيقول الإمام ما تقول في القرآن فقال كلام الله لا تتجاوزوه هو كلام الله ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا ما قال الإمام زايد نادس مخلوق كلام الله القرآن كلام الله بس حتى لا يتخذوا هذا الرأي صرح يأخذ التصريح يأولوه في الأخبار وقال على الإعلام ويقصوا من الكلمة شوي فقال كلام الله لا تتجاوزوا بس زي في رواية ثانية يقول سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن فقال هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فما يبغى الإمام يتخذ ذريعة بعد هذا الرواية عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني هذه الرواية معتبرة صحيحة وهذا الرجل ثقة عند المحققين قال كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام أنقل لك شوف من الإمام الصادق من الإمام الرضا يعني قضية كانت مستمرة متسلسلة كل ما تبدلت سياسة طلعوا عقائد للناس مشوها عليهم من هو علي بن محمد ابن علي بن موسى الرضا علي الهادي سلام الله عليه يعني من الإمام الصادق للإمام الرضا إلى الإمام الهادي إلى بعض شيعته ببغداد بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياك من الفتنة لاحظ عبر عنها بالفتنة أيام المتوكل هذه بعد لما كان يحرس قبر الإمام الحسين من الزوار واستدعى الإمام وأشخاص من المدينة إلى سامراء العسكر وأنزله خان الصعاليك ولها يسموه محيي السنة ليش لأنه أحدث هذه المقالة من جديد قدم القرآن يقول لا عصمنا الله وإياك من الفتنة فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة وإن لا يفعل فهي الهلكة إذا عصمنا فقد أعظم بها نعمة هي العصمة وإن لا يفعل بعد إن لم تتدين الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بإليك وإن أسلمتني أناتك إلى آخره نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة وهذه ذيك الأيام حطوا على الفضائيات بعض الفضائيات وحوار صريح وما يشون مشلبين بهذه الحكايات يعني بدل ما يحكوا عن أوضاع الاجتماعية والاقتصادية ورفع الاجتماعي لأن ورد روايات فيها النهي قل لهذا العباس يكف عن الكلام في هذه المسألة الإمام من الإمام أوامر على العوام تحكي على الفضائيات سوي بلبلة طبعا كل هذه سياسات متعمدة نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب فيتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه هذا من جانب أن هذا كلها سياسة والجدال كلها سياسة بعدين يقول الإمام يعطي الجواب وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق ما سواه بعد ينطبق على كل شيء كبرى كلية قاعدة كلية وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله ما قال الإمام بعد هو مخلوق ما مخلوق، قال لها أن القرآن كلام الله، بس أعطى قاعدة وما سواه الشيخ الصدوق يعلق يقول: قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله ووحي الله وقول الله وكتاب الله، ولم يجيء فيه أنه مخلوق، وإنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوبا، يقال كلام مخلوق أي مكذوب. قال الله تبارك وتعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي كذبا، إلى آخره. فالخلاصة هي هذا: كيف استدل الماتن المحقق الطوسي على أن الله سبحانه وتعالى متكلم بما تقدم من عمومية قدرته على كل مقدور، والكلام النفساني غير معقول؟ هذه طبعا الكلمة فيها معاني وأسرار ورموز. إذا أكو شيء في العالم النفساني وفي عالم مثال، هو من ليس من عالم العقل، ولكن المعنى الظاهر للعبارة هو هذا: أن التصديق إثباتا أو نفيا متوقف على التصور، وإذا صاير هذا الحكي اللي يقولوا لغز معمى، هم ما قاعدين يتصوروا، فكيف نقول لهم نعم أو لا؟ التصديق والحكم على الشيء إثباتا أو نفيا متوقف دائما على، إذ لا تصديق بلا تصور. قال بس على أساس طبق العبارة من جديد ننتهي من الدرس: وعمومية قدرته تعالى تدل على ثبوت الكلام، هذه نقطة ثانية، والنفساني غير معقول. أقول: ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم واختلفوا في معناه، فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد الكلام، فعل الكلام، مو من قام به الكلام، أوجد حروفا وأصواتا في أجسام جمادية مادية دالة على المراد، فرجعت هذه الصفة صفة الكلام إلى القدرة، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته، قل لا، ليس المتكلم من قام بذاته الكلام، المتكلم من أوجد الكلام، ليس بالضرورة أن يقوم هذا المعنى بذاته ويكون صفة قديمة ولازمة لذاته وإلى آخره. قالوا إنه متكلم بأي معنى؟ بمعنى أنه قام بذاته معنى، معنى يعني الصفات الزائدة على الذات، هذا مرادهم من المعنى والمعاني، يقولوا معاني وأحوال، معاني يعني الصفات الزائدة على ذاته، تعالى الله عن ذلك، وإنما صفاته ذاته، معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات يعني الزائدة على الذات، لكنها قديمة لازمة فيلزم تعدد القدماء، تدل عليها العبارات، وهو الكلام النفساني، وهو عندهم معنى يعني صفة، معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام. والمصنف رحمه الله استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور وممكن، لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام مادية تدل على المراد، حتى عيسى المسيح عبر عنه أنه كلمة منه، وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، لكن الأشاعرة أثبتوا شلون الحصى، جاينا المولد النبوي الشريف، تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وآله، هذا قديم بعد، أو حنين الجذع إلى رسول الله وغير ذلك. الأشاعر أثبتوا معنى آخر، والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول، لهذا أشار المحقق الطوسي بقوله: والنفساني غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى يعني صفة زائدة وراء العلم غير العلم، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، ومع ذلك هو قديم هذا المعنى، وهو زائد على الذات، لأنه يلزم تعدد قدماء. ثم شنو هذا اللي تسموه كلام نفساني؟ أنتم ما فاهمين أصلا ولا معارفين تبينوا أصلا. قال: والتصديق متوقف على التصور. نعم، في كلمات المحقق الأصفهاني وفلاسفة الشيعة هناك إشارات إلى هذا، أنه أكو عالم خلق وعالم أمر، عالم الأمر عالم المجردات، عالم الخلق عالم الطبيعة. فيقول المحقق الأصفهاني رحمه الله: وباعتبار عالم الأمر فقط كلامه فإنه بلا وسط، ما أفاضه ما صدر عنه بلا واسطة من المجردات سمى الكلام. وعالم الخلق كتاب محض والجمع في ذي الجهتين فرض. طبعا أكو بعد شيء يسموهم الكلام الذاتي، ولو أن انتهى وقت الدرس بس أساس لا تبقى هاي النقطة. يقول هم هذا تأويل، يقول لك بما أن الممكنات تدل على وجوده ففي هذه الحالة نسميه بالكلام الذاتي، وهذا غير مراد الأشعري. كما أنا شوي قرأت لكم من نهج البلاغة: مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته، وأنه الدال على وجوده بخلقه. فهذه الأشياء والممكنات والمخلوقات شنه تعرب عما في ذاته الأحدية وتكشف عما في ذاته الأحدية من كمال. ولكن هذا تأويل وقفز على النصوص واجتهاد في مقابل النص. يقول: إن الكلام فيه ذو شؤوني، فمنهما لغيبه المكنون، وهو ظهور ذاته للذات. ظهور الذات للذات، ماذا صار العلم؟ رجع إلى صفة العلم. يدعى لدينا بالكلام الذاتي، كلام الذاتي غير الكلام النفساني اللي يقول بالأشعري زائد على الذات ومغلى الذات. هذا الكلام الذاتي ظهور الذات الذات، مجرد اصطلاح مو مهم. هذا يعرب عن حقائق مكنونة، لأن المخلوقات آيات الله، يعرب عن حقائق مكنونة في ذاته عن غيره مصونة. ومطلق الكلام في المشهور اللي هو محل النزاع وتكلمنا عنه الآن قريب 50 دقيقة يعني نتكلم، يقول هذا هو محل النزاع، أن الكلام المتكلم صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة فعل. أن المتكلم من أوجد الكلام أم من قاب به الكلام؟ نقول من أوجد. ومطلق الكلام في المشهوري يعني الرأي السائد بين المتكلمين والمشهور بين المتكلمين ما هو معرب عن الضمير، فليس في دعوى الكلام النفسي وفي قيامه به من بأس. لا، نقول له هذا في بأس، تجاوز على النصوص ونحن نتعبد بالنصوص. لا، له الكلام الذاتي، لكنه ليس مراد الأشعري، فإنه بمثله لم يشعري. ومنه فعلي له مراتب معربة عما اقتضاه الواجب، له أول ما صدر عنه مثلا كلمة، قلم، لوح، عرش، مجردات، سمى عالم الأمر مقابل عالم الخلق كلام. قال: وباعتبار عالم الأمر فقط كلامه فإنه بلا وساط، يكفي وجود في وجوده إمكانه الذاتي، لا يحتاج إلى مادة ومدة وعدة. إذ كل فعل عند أهل المعرفة يعرب عن مكنون اسم أو صفة، وفعله شاهد هنا الذي هو محل الكلام والنزاع، وفعله كلامه أخذها من كلام الإمام، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأ ومثله، وفعله كلامه كما ورد، وهو لهذا المدعى خير سند. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.